الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنهض إلا بعلمائها، لأن العلماء هم القادرون على أن يقولوا بما جاء في مصادر التشريع، والعلماء هم المؤتمنون في هذه المرحلة، ولذلك لا بد للعلماء أن ينهضوا بواجبهم تجاه وحدة الأمة باجتماعهم، بإزالة خلافاتهم، بتناسيها لخدمة الهدف الأكبر، وهو أن لا يجتث الدين، أن لا يجتث الإسلام، وأن يبقى فقط يقال فلان يصلي، فلان طيب، ولكن لا دخل له بالسلوك، لا دخل له بالقيم، لا دخل له بأنظمة الدولة، لا دخل له بالتشريع. الله جل وعلا يعزل عن الحكم في أرضه، الله هو الخالق، هو الذي خلق، ومن خلق فله الأمر. هذه عقيدة المسلم، وبالتالي مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع إلى آخرها، مصادر التشريع يجب أن تحكم. كيف يجب أن تحكم لتتحد الأمة؟ عن طريق العلماء. أما عن غير طريق العلماء فلا تثق، لا تثق. لذلك العلماء يجب أن يرتبوا وضعهم، وأن يعيدوا حساباتهم، وأن ينظروا إلى المستقبل وأنهم مؤتمنون عليه، وأنهم إذا خدعوا فإنهم هم الملومون. تدخل اليوم في النت وترى جميع المواقع بجميع الأفكار، يمكن أن تفرغها أو تقرأها مباشرة أو تفرغها على ورق وتحلل وتنظر، فتجد أن المسألة أكبر مما تتصور.